في خاصة أنفسنا وفيما يتعلق بقضايانا المصيرية التي لا نزال إلى يومنا هذا نردد: ليس هذا وقته، ليس هذا ما يسمح به الواقع الآن، ليس هذا كذا. فعلى المستوى الفردي أيها الإخوة الكرام، وعلى المستوى الجماعي أيضا، وجدنا آيات القرآن وأحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام تحذرنا من التسويف ومن تأجيل عمل اليوم إلى غد، وتأمرنا بالمسارعة والمسابقة واغتنام الفرص والتنافس فيما يقربنا إلى الله عز وجل، واستغلال كل الطاقات والإمكانات في تحقيق المرادات. اسمع إلى قول ربك تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. واسمع إلى قوله عز وجل: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وتأمل إلى قول ربك عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقوله تبارك وتعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون، وغير ذلك من الآيات التي تأمرك أيها العبد في خاصة نفسك، فيما يتعلق بشخصك، في حياتك، في شأنك الديني والدنيوي، في صلتك بربك وصلتك بالمجتمع من حولك، ألا تسوف وألا تؤجل وألا تضيع الوقت، لأن الموت يأتي بغتة، ولأن العمر ليس مضمونا، ولأن الآجال مكتوبة مقدرة لكن لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ثم تأمل إلى كلام الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول لعبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. ثم تأمل إلى قوله عليه الصلاة والسلام وهو يأمرك باغتنام الفرص: جاءتك الفرصة سانحة على طبق من ذهب، فلماذا تضيعها؟ ولماذا تفرط فيها؟ وما أقوله لك في خاصة نفسك عممه على مجتمعك. إذا أتيحت لك فرصة أن تتكلم باسم الإسلام، وأن تدعو الناس إلى الإسلام، وأن تطالب بتحكيم الإسلام، فلماذا تؤجل؟ ولماذا تتراجع؟ ولماذا تخادع؟ ولماذا تميع القضايا؟ ولماذا ولماذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. والله لو أننا أخذنا هذا الحديث وحده وطبقناه في حياتنا الدينية والدنيوية الفردية والاجتماعية لحصل لنا الخير العظيم، ولكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقرأ القرآن كثيرا ونسمع كلام رسول الله كثيرا، ولكننا لا نعمل ولا نطبق إلا قليلا قليلا قليلا، فنسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. إذن فعلى المستوى الفردي أيها الأخ الكريم، لا تسوف التوبة، لا تؤجلها، لا تقل سأصلي من أول الغد أو سأصلي من أول الأسبوع القادم، سأؤدي زكاة مالي بعد العام القادم بعد أن يكثر المال وأصبح مطمئنا على أن مالي لن ينفد من الزكاة. وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة. لا تؤجل، لا تؤخر توبتك، فإنك لا تضمن عمرك يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب بعضها ذهب بعضك. نروح إلى آجالنا كل لحظة، وأعمارنا تطوى وهن مراحل. تزود قليلا من فعالك، إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل. عجل، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانهم ليلة القدر. تزود بطاعة ربك، عجل بالتوبة النصوح قبل أن يأتيك الأجل، فلا تستطيع أن تتوب، لأنك إذا جاءك الأجل قلت: يا ليتني، يا ليتني أملك ولو ساعة واحدة من حياتي أتوب فيها وأرد المظالم وأراجع ديني وأحاسب نفسي، هيهات هيهات. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذا كان أحد السلف رحمهم الله حفر لنفسه في بيته حفرة كأنها قبر، وكان يدخل إلى هذه الحفرة فينام فيها، ثم يتصور نفسه وهو في قبره وهو معروض للحساب، معروض لسؤال الملكين يسألانه، وهو يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليصلح ما فات من أمره، ليصلي، ليحافظ على الصيام، ليمتنع عن أكل وشرب وسماع والنظر إلى الحرام، ولينتقي أطايب الكلام، وليبدأ الناس بالسلام، وليصلي بالليل والناس نيام. يتصور حاله في قبره فيردد قول الله تبارك وتعالى في حق هذا العبد الذي إذا جاءه الموت تمنى أن يعود، فإذا هو يقول: رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ويظل يرددها. ثم يخرج من قبره هذا الذي حفره لنفسه ويقول لنفسه: يا نفس ها أنت قد رجعت فاعملي، ها أنت قد رجعت فاعملي. إنه يقولها لنفسه في الدنيا، لأنه يعلم أنه إذا قالها عند الموت فإن الجواب: كلا، إنها كلمة هو قائلها، لا مرد إلى الدنيا ولا معاد إليها ولا رجوع إليها مرة أخرى، وإنما هو القيام للبعث والحساب والمساءلة نسأل الله العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة. فلا تسوف أخيك ولا تؤجل أيها الظالم الذي أخذ ميراث أخواته البنات، أيها الظالم الذي يريد أن يوصي بماله كله لولد أو لولدين من أولاده ويترك الباقين، ثم يقول لعلي أصلح ذلك غدا أو بعد غد أو بعد غد. قد تموت الآن، قد تموت الآن. إن الواقع يشهد بالعجائب. كم من أناس حضروا خطب الجمعة وقعدوا ليستمعوا الخطبة ولم يقوموا من مكانهم، ماتوا في أماكنهم. وكم من أناس حكوا أن فلانا ذهب إلى الخياط الحائك ليحيك له ثوبا جديدا يناسب يوم العيد، وفي يوم العيد إذا بهذا الحائك يأتيه خبر وفاة صاحب الثوب قبل أن يلبس ثوبه. بل ويحكي أحد الدعاة الشيخ خالد الجبير، يحكي أنه لقي رجلا زاره وجلس إليه وجعل يذكره بالله تبارك وتعالى ويحذره من عقوبات الذنوب والمعاصي ويطلب منه أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى. فإذا صاحبه يقول: إذا كنت قد جئت لزيارتي فحي هلا وأهلا وسهلا، وإذا كنت قد جئت ناصحا وواعظا فإني لا أحب هذا. قال: يا فلان أخاف عليك، أريدك أن ترجع إلى ربك. قال: لا تقلق يا خالد، أنا إذا بلغت الستين تبت إلى الله. قال: سبحان الله، وما الذي يضمن لك أنك ستبلغ الستين؟ وكان في الأربعينيات في هذا الوقت. قال: لأن جدي وأبي وأقاربي ماتوا في سن الستين والثمانين، فأنا إذا بلغت أعمارهم سأتوب. قال: يا فلان اتق الله، فإن الآجال بيد الله عز وجل، وإنه ليس شرطا أبدا أن تسوى بأهلك أو بمن مات من أقاربك. لا يزال ينصحه ولا يزال يعظه، ولكنه لا يستجيب. وما هي إلا 48 ساعة ويتصلون بالشيخ خالد يقولون له: سنصلي على فلان في مسجد كذا. قال: سبحان الله، لقد كان معي منذ مدة يسيرة وكان يحدثني. قالوا: مات. هذا الذي كان يريد أن ينتظر حتى يبلغ الستين والسبعين، من الذي يضمن له إذا كانت الآجال بيد رب العالمين؟ فلا تسوف ولا تؤجل ولا تؤخر عمل اليوم إلى غد، واغتنم حياتك قبل موتك. يا تارك الصلاة عجل إلى الصلاة وأنت بصحتك وعافيتك وقوتك، فقد يأتي عليك يوم تتمنى أن تضع رأسك على الأرض ساجدا بين يدي الله فلا تستطيع ذلك، وقد تتمنى يوما أن تحضر إلى الصلاة وأنت تسمع الأذان في بيتك فلا تستطيع ذلك. فلا تؤجل، ولكن تب إلى الله وعجل. هذا على المستوى الفردي أيها الإخوة الكرام. إن لم يكن اليوم فمتى؟ إن لم تتب إلى الله اليوم فمتى؟ إن لم ترجع إلى الكتاب والسنة حفظا وتعلما واهتداء واقتداء وعملا وتطبيقا فمتى يا أخي الكريم؟ وأما على المستوى الجماعي فإننا نقول لأمتنا، أمتنا الكبيرة التي تبلغ 2 مليار إلا قليلا، نقول يا أمة الإسلام: إن لم يكن اليوم فمتى؟ هذا هو المسجد الأقصى، وها هم اليهود لعنهم الله يواصلون اعتداءاتهم وإجرامهم على المسجد الأقصى، فهل نسي المسلمون المسجد الأقصى؟ هل نسي المسلمون مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نسي المسلمون أولى القبلتين؟ هل نسي المسلمون مصلى أنبياء الله عز وجل؟ هل نسيتم فلسطين أيها الإخوة؟ هل نسيتم بيت المقدس؟ أم أن الأحداث التي تمر بنا تنسينا أنفسنا وتنسينا كرامتنا وتنسينا مقدساتنا؟ ها هم الصهاينة قاتلهم الله في هذا الانشغال والانهماك العربي، كل دولة مشغولة بنفسها ومشغولة بثورتها ومشغولة بأحداثها الداخلية، وأعداء الله عز وجل يعبثون في المسجد الأقصى ويقتحمونه ويعتدون عليه. فمتى؟ متى يتحرك المسلمون؟ متى يهب العالم الإسلامي كله لنصرة المقدسات ولصيانة الأعراض التي تنتهك على أيدي اليهود في فلسطين؟ متى يهب المسلمون في العالم لنجدة إخوانهم الذين يستصرخونهم ليلا ونهارا: أنقذونا، أغيثونا، أسعفونا، تعالوا وانصرونا أيها المسلمون؟ فلا جواب. إلى متى؟ إلى متى هذا الصمت القاتل من الحكام الخونة الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم، وباعوا قضاياهم ومقدساتهم وحرماتهم، وخضعوا لأمريكا ولليهود، وركعوا لهم ركوع العبيد للمعبود؟ إلى متى؟ إلى متى يظل الأقصى أسيرا في أيدي المجرمين؟ لا تزال الشكوى تتردد من المسجد الأقصى، لا تزال الشكوى تتردد منذ أيام صلاح الدين الذي حرره. ها قد عادت الشكوى، ولا تزال منذ ما يزيد على 50 عاما، بل قاربت 60 عاما، ولا يزال المسجد الأقصى يقول: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس. إنه لا يجوز لنا أيها الإخوة أن ننسى قضية فلسطين أبدا، مهما أصابتنا البلايا ومهما نزلت علينا الفتن والقضايا تلو القضايا، ومهما حلت بنا الرزايا بعد الرزايا، قضية فلسطين والمسجد الأقصى قضيتنا الكبيرة التي لا يجوز لمسلم أبدا أن يتخلى عن التفكير فيها، ولا عن التأمل في أمرها، ولا عن الشوق إلى الجهاد في سبيل الله ليحرر هذه المقدسات، لا أقل من الاشتياق والتمني والرجاء. وقد قال إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. أيها المشغولون بدنياكم، أيها المشغولون بأموالكم وأولادكم، أيها المشغولون بجمع المال من حرام وحلال، انتبهوا إلى قضاياكم، لا تبيعوا دينكم، لا تتناسوا أو تنسوا مقدساتكم، لا تتجاهلوا ما يفعل أعداء الله بكم، لا تناموا، فإن المجرمين من أعداء الله لا ينامون، يدبرون ليلا ونهارا للقضاء على الإسلام وعلى أمة الإسلام وعلى مقدسات الإسلام. إن كل واحد فينا لو أغار أحد على خص بناه في حقله أو كوخ صغير لأقام الدنيا ولم يقعدها، وربما أقام حربا من أجل شبر من الأرض. فها هي الأراضي الطاهرة الزكية التي كانت مهبطا للأنبياء والمرسلين، ها هي تنجس على أيدي اليهود، وها هم يقتحمون المسجد الأقصى، وها هي دماء الأطفال لا تزال تجري هنا وهناك، وهؤلاء سكان بيت المقدس يطردون من بيوتهم ويهجرون، وتبنى بدلا من بيوتهم مستوطنات لأعداء الله اليهود. فحتى متى؟ وإن لم ننصر إخواننا اليوم فمتى؟ فمتى؟ لقد جاءتنا الفرص تلو الفرص لأن نؤدب أعداء الله تبارك وتعالى، ولا نزال خانعين أذلاء. فمتى نعتز بديننا؟ ومتى نعتز بعقيدتنا؟ ومتى تتحرك الغيرة في نفوسنا؟ إن مما يؤسف ويحزن ويؤلم القلب أننا لا نتذكر المسجد الأقصى إلا عند حلول مصيبة جديدة يشهرها الإعلام، ولكن إذا سكت الإعلام سكت الناس جميعا، وكأن الأقصى قد حررت. فإن لم تكن النصرة اليوم فمتى؟ وإن لم يهب المسلمون لنجدة إخوانهم اليوم فمتى أيها الموحدون؟ والمسجد الأقصى يستصرخكم، يستصرخكم أيها الحكام الظلمة، أما آن الأوان أن ترجعوا إلى ربكم؟ أما آن الأوان أن تأخذوا العبرة بمن أزاحه الله عز وجل قبلكم؟ ألا إن الدور قادم عليكم، وإن الأيام دول، والليالي حبلى يلدن كل عجيب، فأبشروا بالهلاك، وأبشروا بعاقبة الظالمين وخسران الطغاة المجرمين، أبشروا بعاقبة الخيانة للعرض والشرف والمقدسات والدين. وأنتم أيها الشعوب لا تملكون شيئا، ولكنكم تملكون، تملكون قلوبا مؤمنة توحد ربها وتناصر إخوانها وتنبض كما قلت بالشوق إلى الجهاد في سبيل الله. بعضكم يملك أموالا فليبذل ما يستطيع من ماله نصرة للمسلمين، بعضكم يملك أقلاما وصوتا فليبذل ما يستطيعه نصرة لإخوانه المسلمين. أنتم جميعا تملكون ألسنة وأيدي ترتفع بالدعاء والتضرع إلى الله أن يفرج الكرب عن المسجد الأقصى وعن مقدسات المسلمين، فلا تنشغلوا عن هذه القضايا، ولا تغتروا ولا تنخدعوا. وأنتم يا من كنتم تقولون نحن فداء للمسجد الأقصى ونحن أرواحنا فداء له، لماذا لا نسمعكم اليوم تتكلمون ولو كلمة، كلمة في نصرة المسجد الأقصى؟ نحن لا نطالبكم بأكثر مما تملكون، فما بالكم تخليتم حتى عما تستطيعون؟ نسأل الله العفو والعافية، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله أن يذل اليهود وأن يرينا فيهم آية من آياته، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، إنه حسبنا ونعم الوكيل. ثم نقول أيضا: إن لم يكن اليوم فمتى؟ إننا في مصر، هذا الشعب غالبيته بفضل الله عز وجل يحب الإسلام ويحب شريعة الإسلام ويريد أن يحكم بالإسلام، بل حتى المنصفون من النصارى يريدون أن يحكموا بشريعة الإسلام. وأنا قد ذكرت لكم من قبل حال بعض القساوسة الذين يذهبون إلى بعض شيوخنا وعلمائنا ويقولون لهم: احكموا فينا بالشريعة، شرع الله فوق رؤوسنا، وهم نصارى. ثم نفاجأ بهؤلاء الذين نطقوا باسم الإسلام وسموا أنفسهم بمسمى الإسلام وخرجوا بشعار الإسلام وقالوا إن الإسلام هو الحل، إذا بهم بعدما مكن الله لهم يتنازلون يوما بعد يوم ويسقطون يوما بعد يوم ويخفضون رؤوسهم يوما بعد يوم من أجل السياسة. لعن الله هذه السياسة التي يضيع معها الدين ويتنازل فيها الناس حتى عن عقائدهم. إنك لتعجب لهؤلاء، راجع الأيام الأخيرة الماضية حتى لا يخرج أحد بعد الخطبة وليس في فمه كلمة يتشدق بها إلا كلمة وحدة الصف، ألف القلوب، وحد الصف، لا داعي للطعن، لا داعي لكذا. إلى متى؟ أنا أقول: إن لم يكن اليوم فمتى؟ إن لم تتضح الحقائق للناس الآن فمتى؟ إن لم نعالج أمورنا بصدق الآن فمتى؟ سنظل نجامل بعضنا طول حياتنا؟ لا والله، لا مجاملة في الحق أبدا لأي أحد أيا كان انتماؤه، سلفيا كان أو إخوانيا أو جماعة إسلامية أو غيره، لا مجاملة في الحق لأحد. كفانا مجاملة وكفانا مداهنات وكفانا برودا وتبريدا للعواطف. راجع خط السير كده في هذه الأيام الأخيرة، تجد تصريحات عجيبة جدا، كل يوم تخرج علينا هذه التصريحات وتاني يوم يتراجع عنها بتصريح أخف. الأول يقال: لن نمنع الخمر في المنازل ولا في الفنادق، ولن نحجب المواقع الإباحية، ولن نطبق الحدود. ثم إذا هاجت الأمة وهاج هذا الشعب الذي يوحد الله، خرج من يقول: لا لا لا، نحن لم نقصد، نحن كنا نقول يعني لكن إلا. طب أين كانت ولكن وإلا قبل هذا؟ ثم يخرجون في يوم آخر فإذا بهم مع النصارى في كنائسهم يسلمون عليهم ويجالسونهم ويهنئونهم ويقرونهم على باطلهم فيما يظهر كما أقول. ثم يقال بعد هذا: لا خلاف بيننا وبينهم في العقيدة. وتاني يوم أو بعدها بأسبوع: لا أنا أقصد أقول بسبب العقيدة. من إمتى كانت في معناها بسبب؟ إلا في بعض السياق لما يحدده، لكن الكلام لما يخرج كده عام يبقى في مخادعة للناس علشان نرضي كل الناس. لن ترضي أحدا. ثم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، لأن رجلا طلب منهم أكثر من مرة، بل أكثر من 10 مرات، أن ترفع الجلسة من أجل الصلاة في وقت الصلاة، فلما قام وأذن بعد طول صبر وانتظار، ولا أناقش الآن قضيته وهل كان مخطئا أم مصيبا، لكن يكفيه شرفا أنه أراد عزة الإسلام. إذا بهم يقولون تريد شو إعلامي، تريد تفعل كذا، تريد تعمل كذا، ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها، ثم يخرجون في الأيام الأخيرة ليقولوها بمنتهى الصراحة والوضوح: نحن لن ننتخب مرشحا إسلاميا. هكذا أنا أريد أحدا يجيبني. إذا كنت أنا ناطقا بالإسلام وباسم الإسلام، وجاءني رجل ظهر لي منه من كلامه وتصريحاته ومظهره أنه يريد أن يطبق شريعة الإسلام، وأنا أطلع أقول أنا لن أنتخب رجلا ذا صبغة إسلامي إسلامية، ما الفين إسلامية إسلامية لا شرقية ولا غربية؟ فين؟ ما الفين الإسلام هو الحل؟ أين هذا كله؟ أين هذا؟ بهذه الطريقة وبهذه الصورة سيقول لي قائل: هدي نفسك بس شوية، عيب لا تتكلم عنهم بهذه الطريقة، إنها السياسة، والسياسة تقضي بالكياسة، والسياسة تحتم هذا الكلام وهذا الأمر، تحتم إن احنا كل ما يمت للإسلام بصلة نقول له لا. علشان إيه؟ علشان نجيب رئيس توافقي، رئيسا يرضي اليهود ويرضي عابد الصلبان ويرضي كل أحد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وأسخط عليه الناس. يا ناس، الناس انتخبوكم باسم الإسلام، فلماذا تخدعونهم؟ ولماذا حين جاءتكم الفرصة وتمكنتم من بعض التمكين تتخلون عن مبادئكم؟ ألستم الذين تتصايحون: نحن لا نتخلى عن المبادئ، نحن قوم لا نتراجع كما تراجع غيرنا؟ كنتم تعيبون على من قالوا من قبل بأنه لا يجوز دخول الانتخابات، ولما دخلوا الانتخابات جعلتم تطعنون فيهم وتقولون: أين المبدأ؟ أين المبدأ؟ أين المبدأ؟ أين مبدأكم إذن؟ وأنا أعلم أنه بفضل الله عز وجل أن هذا لا يعم كل من ينتمي إلى الجماعة أبدا، وإلا فإن أفرادا كثيرين قدموا دين ربهم على هذه السياسة ولا يستطيعون أن يتراجعوا. وكان والله معي لقاء أمس مع رجل من كبارهم وأقطابهم، ولما ناقشته في هذه القضية أنكر إنكارا شديدا أن تقال هذه الكلمة، كلمة لن ننتخب مرشحا إسلاميا. ثم أريد أن أقول لكم أيها الإخوة الكرام، إن قضية تحكيم الشريعة ليست قضية اختيارية، أقولها لكم أنتم يا من وحدتم الله ويا من تعلمون كما يعلم إخواننا ويعلم المسلمون جميعا معنى لا إله إلا الله، أقول لكم إن تحكيم الشريعة ليس أمرا نحن مخيرون فيه أن نختار أو لا نختار أبدا. إذا جاء أمر الله فلا خيار لأحد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ونحن قد أخذنا بفضل الله خطبا أكثر من 3 أو 4 أو 10 خطب في الحديث عن تحكيم الشريعة والحكم بما أنزل الله، راجعوا هذه الخطبة واسمعوها، اسمعوا: أفحكم الجاهلية يبغون؟ ليعلم الناس إن القضية مش قضية اختيار، وأنا يا سيدي أنا مش عايز أختار الإسلامي ده، أبو صبغة إسلامية ده أنا مش عايز أختاره، أنا عايز واحد كده توافقي، يعني يريح الكل، يطمن الكل، يميع القضايا مع كل الناس. لا لا، لن تجد هذا أبدا، لن تجد هذا أبدا. فإذا جاءك رجل يقول إنه يريد أن يطبق شرع الله ويضع دستورا أو قانونا من خلاله يحافظ على الشريعة الإسلامية، فإنك يجب أن تقف معه، لا لشخصه، كلامي واضح، لا لشخصه، ولكن لأنك تريد أن تحكم بشرع الله. القضية مش سياسة، القضية دين، دين قبل كل شيء، والسياسة لا تقدم على الدين أبدا، والسياسة لا تكون سببا في تنازلي عن ديني أبدا أبدا. وأنا أقولها لكم بعد هذه المقدمة، أقولها بصراحة وبوضوح، أنا شخصيا أشهد الله عز وجل، وسمعت كثيرا من أهل العلم الذين تحبونهم وتوقرونهم وتأخذون عنهم، يشهدون بأنهم لا يجدون رجلا في هذه المرحلة التي نحن فيها أهلا لهذا الأمر، وأهلا لأن ينتخب رئيسا لهذه البلد، لا يجدون رجلا ينطق باسم الإسلام دون خجل ودون خوف ودون تمييع للقضايا إلا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. سمي هذا كيف شئت، سميه دعاية انتخابية، سميه خطبة سياسية، سميه كيف شئت، لكن أنا أقول لك القضية والله عندنا دين قبل كل شيء. والله ما أخذنا شيئا من الشيخ حازم، والله ما أعطانا قرشا واحدا من أجل أن نقول هذا، لأنه للأسف الشديد لما كنا بندافع عن بعض القضايا سواء لإخواننا من الإخوان أو من السلفيين، كان بعض الجاهلين يقول: كم قبض حتى يقول هذا الكلام؟ الحمد لله ما معهمش حاجة عشان ناخد منهم، لكن نحن نقول هذا تدينا تدينا. وراجع كده وشوف بنفسك وبإنصاف وبعقلك وبدون ما حد يملي عليك، راجع وشوف البرامج، هتلاقي واحد نسأل الله أن يفرج كربته، فقد أصيب بالأمس إصابة شديدة، خرج عليه بعض البلطجية المجرمين، وهو الآن مصاب بارتجاج في المخ، نسأل الله أن يعفو عنه وأن يعافيه، لكن خرج والأسف الشديد قال: أنا أرفض أن يقال مرشح إسلامي أو ينتمي إلى التيار الإسلامي. ستجد رجلا آخر يقرب بيننا أو يريد أن يقرب بيننا وبين الرافضة ويبين أننا وهم سواء. ستجد آخرين الله أعلم بشؤونهم، ولكن أنا أحدثكم بما رأيته بنفسي. أنا حضرت لقاءات كثيرة للشيخ حازم ومؤتمرات، علشان لما أتكلم أكون اتكلمت عما رأيت وسمعت، فوجدت أن الرجل بفضل الله لا يميع قضية الإسلام، وإنما يقولها بمنتهى الصراحة والوضوح: أريد أن أطبق شريعة الإسلام، الحرام حرام والحلال حلال، فيش حاجة اسمها علشان خاطر أرض السياح أعمل حفلة كما فعل بعض إخواننا في إحدى المحافظات، في محافظة البحر الأحمر، عملوا حفلة وجابوا فيها راقصات روسيات باسم الإسلام برضو، راقصات روسيات والله، ولما إخواننا كلموهم لماذا فعلتم هذا، قالوا: أردنا أن نقول للسياح نحن معكم، نسيح معكم. نسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، ونسأل الله أن يردنا إلى صوابنا ردا جميلا. يا ناس، إنه دين الله الذي لا مجاملة فيه لأحد، فانطقوا بالحق واشهدوا للحق، ونحن ليس لنا إلا الظاهر، والله عز وجل تولى السرائر. نسأل الله عز وجل أن يولي أمورنا خيارنا، وأن لا يولي أمورنا شرارنا، وأن يعجل بهلاك الظالمين، وأن يهدي إخواننا المسلمين أينما كانوا، وأن ينصرهم بالحق وينصر الحق بهم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا أزال أقول وأكرر، نحن لا نتهم أحدا في نيته، نحن لنا الظاهر، والله عز وجل تولى السرائر. نحن لا نتهم أحدا في إخلاصه، ولكنكم تعلمون أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا للكتاب والسنة، هذان شرطان حتى يقبل العمل أو تكون له مظنة القبول: الإخلاص ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن حين نناقش هذه القضايا بهذه الصراحة التي قد تزعج حتى الكثيرين منكم أنتم يا من تحضرون معي وتسمعونني، إنما نناقش قضية المتابعة، المتابعة للرسول، المتابعة للإسلام الذي تكلمنا باسمه، والذي انتخبنا الناس واختارونا باسمه، فيجب أن نكون تابعين للإسلام، مطبقين للإسلام قولا وعملا واعتقادا وسياسة واجتماعا وتحكيما ونظاما. لا يجب أن نضيع هذه الفرص، فإن لم يكن حاكمنا اليوم إسلاميا فمتى؟ وإن لم تكن هذه الفرصة فرصة لنطالب بتحكيم الشريعة فمتى؟ تخافون من أمريكا، وتخافون من روسيا، وتخافون من الغرب، وتنسون الله، تنسون الله. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. مش ده قرآن يا جماعة؟ ولا القرآن ملوش دعوة بالسياسة؟ مش ده كلام الله؟ مش الله اللي وعدنا إذا عملنا بكتابه وبسنة رسوله وعدنا أن يمكن لنا؟ سبحان الله، ولا ده ملوش دعوة بالواقع؟ أليس الله عز وجل هو الذي قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. من الذي قال؟ من الذي وعد؟ فلماذا؟ أو هل يصدق الناس الله؟ أم أن هذا شأن وهذا شأن آخر؟ أم أن هذا كلام يقوله الدراويش رجال الدين، لكن نحن قوم تمرسنا في السياسة منذ 100 عام ومنذ كذا ومنذ كذا؟ طيب، على حساب الدين؟ لا، لا وألف لا. فإن لم يكن اليوم فمتى؟ ثم أناقش قضية أخرى وأخيرة، هي قضية هؤلاء الشباب الطاهر، نحسبهم كذلك، الذين أرادوا أن يقتدوا بنبي الله صلى الله عليه وسلم في مظهره وأن يتأسوا بسنته. هؤلاء ضباط الشرطة الذين أعفوا لحاهم، ما جريمتهم؟ أكل جريمتهم أنهم اتبعوا سنة الرسول؟ إنك لتعجب غاية العجب حين تسمع وزير الداخلية يقول: نحن قد أخذنا فتاوى بأن إعفاء اللحية عادة وليس عبادة، فالذي يعفي لحيته سأحيله للتأديب والتفتيش. للتفتيش والتأديب، يهدد من يتبع سنة رسول الله هكذا بمنتهى الجرأة. يبقى إيه بقى اللي عملته الثورة؟ وثورة ثورة حتى النصر، ماذا فعلت الثورة إلى يومنا؟ لا شيء. ولكنك تعجب أكثر وأكثر من هذا حين تسمع أيضا بعض من ينتمون إلى التيار الإسلامي يقولون: ما كانش وقت الكلام ده، ما كانش له لازمة الكلام ده دلوقتي، كانوا يصبروا شوية لما انطهر الداخلية. نسأل الله أن يطهر نفوسنا أولا، هذا هو الذي يجب، أن تطهر النفوس. زي ما بقول لك كده، كل ما تتكلم في قضية أقول لك: مش وقته، مش وقته، مش دلوقتي، لسه بدري. بقالنا 100 سنة بنقول لسه بدري. نقاب يا جماعة للنساء؟ لا، مش هينفع، لأن هذا ليس في مصلحة الدعوة. لسه بدري. طيب، لحية يا جماعة للرجال؟ لا، هذا ينافي مصلحة الدعوة، فمش هينفع دلوقتي. اصبر دلوقتي. جات الثورة، أزاح الله الطغاة، غابت أمن الدولة، أين اللحى؟ أين النقاب؟ أين اتباع سنة الرسول؟ يا أخي، أين حتى المؤازرة لمن يتبع سنة الرسول؟ سبحان الله العظيم، فين حتى التأييد والنصرة للي عاوز يتبع سنة؟ أنت خايف تتكلم، أنت خايف تقول للضابط ده؟ أسأل الله يا أخي أن يؤيدك وأن ييسر لك الأمور، لكن تكلمه تقول له: مش وقته، ما كانش وقته. تخذلون الناس عن دين رب الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. قضية اللحية أيها الإخوة الكرام، قضية لا تحتاج إلى نقاش، ولو راجعت أقوال أهل العلم فيها لوجدت جمهور العلماء يحرمون حلق اللحية، ولوجدت بعضهم يقولون بالكراهة، والكراهة أيضا تحمل على ما هو محظور فتحمل عندهم على التحريم. وأنت إذا تأملت إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في شأن اللحية، فإنها وردت بروايات 5: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، أعفوا اللحى، أوفوا اللحى. هذه 5 أوامر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلماء الأصول يقولون، حتى أختصر لك الأمر، إذا جاء الكلام بصيغة الأمر فإنه يفيد الوجوب، إذا جاء الكلام بصيغة الأمر فإنه يفيد الوجوب، إلا إذا جاءت قرينة تدل على الاستحباب. يعني هذه الأحاديث التي سمعتموها، اسمعوا إلى قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب 3 مرات. يبقى هذا أمر يفيد الوجوب. لكن قال عليه الصلاة والسلام: لمن شاء، لمن شاء. يبقى لمن شاء دي إيه؟ قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. يبقى بعد ما كان الأمر واجبا صار مستحبا، لأن رسول الله خيرنا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في أحاديث اللحية ما فيش ولا رواية منهم فيها لمن شاء أو لمن أراد أو لمن استطاع أو لمن أحب. يبقى كل هذه الأوامر في الروايات 5 تفيد ماذا؟ تفيد الوجوب. وأمر رسول الله من أمر الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لكنك تعجب أيضا، والإنسان كده هيفضل يعجب يعجب، ربما يموت عجبا حين تجد دار الإفتاء، وإن كان العجب قليلا هنا لأنهم تعودوا على هذا، دار الإفتاء تؤيد وزارة الداخلية في أنه لا يجوز إعفاء اللحية إلا بأمر رئيسه في العمل. فإذا سمح له وزير الداخلية بإعفاء اللحية فليفعل. إذن بدل من يطع الرسول بقى يريدون أن يقولوا من يطع الوزير فقد أطاع الله. ماذا يريد هؤلاء؟ ما الذي جرأهم على الله إلى هذا الحد؟ ولكن لا عجب، فالمفتي هو الدكتور علي جمعة، هو مفتي قبل الثورة ومفتي بعد الثورة، وقد جددوا له سنة، جددوا له سنة بعدما أنهى عمله، لعلهم يريدون أن يفصلوا مجموعة من الفتاوى ولا يجدون أحدا أحسن تفصيلا منه. نسأل الله السلامة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أقول نريد من إخواننا أن ينصروا الإسلام اليوم، إن لم يكن اليوم فمتى؟ كل أحد منكم ليس صاحب لحية إلى اليوم، نريده في الجمعة القادمة وقد نبتت سنة الرسول في وجهه، اقتداء برسول الله. طب ما تبطل كلام في القشور، دي قشور، وخلينا في اللب والأمور دلوقتي، اتبعوا سنة الرسول تفلحوا صلى الله عليه وآله وسلم. أطلت عليكم، ولكن كان لابد من مناقشة هذه القضايا كلها لأن القلب يحترق. وليعذرنا إخواننا، فإنا والله نحبهم ونحب لهم الخير، ووالله إني لأدعو لهم كثيرا أن يردنا الله وإياهم إلى الحق، وأن يقيهم شر الفتن، وأن يقيهم شر فتنة السياسة التي تصد المرأة عن دينه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. انصر المسجد الأقصى يا رب العالمين، طهر المسجد الأقصى من أدناس وأرجاس اليهود. اللهم عجل بهلاك اليهود، اللهم دمر اليهود، اللهم مزق اليهود، اللهم شتت شمل اليهود، اللهم فرق جمع اليهود، اللهم حرق اليهود، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، وانصرنا عليهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا، اللهم فرج كروب إخواننا في سوريا، وعجل لهم بالفرج، وانتقم من عدوك وعدوهم يا رب العالمين، وسلط على هذا النصيري الكفور سيف انتقامك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وأشكر لكم وقفتكم النبيلة في الجمعة الماضية مع إخوانكم، فقد جمعنا مبلغا طيبا جدا، نرجو أن نجمع مثله أو ما يقاربه اليوم ليرسل إلى إخوانكم في سوريا. ثم أبشركم بأن خطيب الجمعة القادمة بإذن الله تعالى هو فضيلة شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب، حفظه الله وبارك فيه، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.